من قلب الواقع غنوة طالعه من الشارع عارف ايه هو الدافع اسمع جاي نقول مسيكة عمل الجيران تلقاها وفي اي مكان بتوصل صوت الغلبان اللي بيدك ومقتول اللي بيدك ومقتول لسانه هتقطعوه هتخرسوني هتخرسوني هتروحوا فين من ربنا انا قلبه وبلدي هتقتلوني هتقتلوني هتروحوا فين من ربنا انا شكله هتغيروه هتسجنوني هتسجنوني هتروحوا فين من ربنا كله ناهش لحم بلدي صعبان علي ابويا وولدي ولما قلبت الدفاتر قلت انا قد التحدي هقول كلام الكل قادر في هل عش عياله سلطة من ورا الجدران وشافوا خلقي مش لاقية تستغطى واللي قالوا علينا هيخافوا باعونا واشتروا في السلطة باعونا واشتروا في السلطة قالوا لي شخل العشان تعدي معايا وسطة طب يلا عدي وسطتي ربي اركن وهدي هدي هانا وزلي ودي طب قلنا الانسان ايه حبي الدم وكرامة فيه مالكش دعوة تاني النور بعنيه قالوا عليا نفسي اني شاب ازاي يا خالي وانا شعري شاب من بعد لما خلصوا الاطباء رحت لشيوخ وخدت اعشاب تعبان بيه استنى حبه ده دوري جاي لكل الشباب هتقول وظيفه دلوقتي مفيش دورني مش لاقي لقمة عيش صنايعي قولي الجني هبيش بس اليوميه ما بتكفيش خدت الشهاده شلتها في النيش تلات سنين عمطروا في الجيش والعورات رمى بيهديش وعلى الدايره وما نبهنيش ودوايا ان اركب في القطر والقطر على ورا ما بيمشيش ما بدهاش من طعم الفقر انا قلت انسى اشرب حشيش جابوه لنا بره او حتى بحر دخل ازاي دي ما تسالنيش كلمه حصانه جواها السحر بتخوف الليوه والشاويش بتخوف الليوه والشاويش صغير وقلت اكلوني كتير عليا قاموا اكلوني وحامل الظلم وكلوني اصل الباقي وبيوكلوني طفل شارع وشكله في السيبه ده كان جميل شكله لعب الحواري غير شكله ولو ما كلش الناس تاكله دكتور وميت في الضمير استاذ وشرحه من غير ضمير بيع بميت ذمه وضمير وادي موظف بعيد ضمير سرعت ارنب تبقى وزير بلدنا اللي بينجح فيها الرقاصه والطبارين الزيت بيغلى في التموين كيلو اللحمه بقى ب70 يا ابني معايا 69 يا حاجه روحي بقى مش فاضيين قولولنا بس الرحمه فين طب فهمونا رايحين لفين يا عم حط دعم وشيله شبابنا دمه بقى بالكيلو لابست شيرت رايح اشجع في قلبي كلام كتير وبيوجع في زي